أحاديث إصلاح القلوب. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى. مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها. فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه. أحاديث إصلاح القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارًا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. قال: قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. رواه أحمد. لقد جاء الإسلام بتوجيهاته القويمة هاديا لكل فضيلة، داعيا إلى كل خير، مسددا الناس في الأقوال والأعمال، مبعدا نفس الإنسان عن رعونتها وعن التصرفات الهوجاء والأفعال النكراء والأقوال الشنيعة. وهذا من كمال هذا الدين وجماله وحسن وفائه بمصالح العباد، حيث أرشد إلى كامل الأخلاق ومجامع الخير وأصول البر في أحوال الناس كلها وشؤونهم جميعها وفي كل ما يأتون ويذرون. وعندما نتأمل وصايا الإسلام في جانب الأخلاق نجد أجمل الأخلاق وأزكاها وأطيب الآداب وأرفعها متمثلة فيما يدعو إليه الإسلام. وإن مما يتنافى مع الخلق العظيم الذي دعا إليه دين الإسلام سرعة الانفعال والغضب والتفاعل مع ما يمليه الغضب من أفعال قبيحة وأقوال نكراء، ذلك أن الغضب يجر الإنسان إلى الوقوع في تصرفات هوجاء وأعمال شنيعة وأقوال بذيئة، يندم بعد ذهاب جمرة الغضب على فعلها غاية الندم. وقد قيل: الغضب أوله جنون ونهايته ندم. والغضب هو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبا لدفع أمر مؤذ يتوقع الإنسان حصوله، أو طلب الانتقام ممن حصل منه الأذى، فيفضي بالإنسان إلى أقوال سيئة وإلى أفعال شنيعة. وعندما تزداد شدة الغضب ووطأته على القلب لا يملك الإنسان في الغالب زمام نفسه، بل ينطلق اللسان بالسب والفحش والبذاء، وتنطلق الجوارح بالقتل والضرب والعدوان. ويأتي الإسلام داعيا المسلم أن يملك نفسه عند الغضب، إذ تركه والسلامة منه وهذه نتائجه يعد من مجامع الخير ومن أصول البر وأسس الفضيلة. قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الجامعة: لا تغضب، يتضمن أمرين عظيمين لا بد منهما. الأول أن يدرب المسلم نفسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة من الصبر والحلم والأناة والبعد عن العجلة إلى غير ذلك من الأخلاق، فإذا ورد عليه وارد الغضب تلقاه بجميل خلقه وعظيم أدبه وحسن حلمه وطيب صبره. والأمر الثاني أنه عندما يوجد الغضب وتنعقد أسبابه فعلى المسلم أن يملك نفسه في أقواله وأفعاله، فلا يندفع وقت غضبه لا بقول ولا فعل، فلا يقول شيئا ولا يقدم على فعل حتى تنطفئ جمرة الغضب. وعليه أن يبادر في هذا المقام إلى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هو الذي يزين للإنسان الغضب، وله نزغ عجيب ودخول سريع على الإنسان وقت فورة غضبه، فيدفعه إلى الأفعال الشنيعة والأقوال السيئة. جاء في الصحيحين من حديث سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وبالمبادرة إلى التعوذ عند شدة وطأة الغضب وشدة تأذيره تحمد العاقبة، فيسلم المرء من حضور الشيطان ونزغه. والله تعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وجه إلى أمرين عظيمين على المسلم أن يعتني بهما حال غضبه: الأمر الأول يتعلق باللسان، والأمر الثاني يتعلق بالجوارح. أما الأول ففي المسند للإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، أي ليمنع نفسه من الكلام حال الغضب، لأنه إن تكلم وهو غضبان سيتكلم بما لا يحمد عاقبته من أقوال سيئة وكلمات بذيئة ولعن وشتم، بل ربما بعض الناس يلعن نفسه ويلعن والديه، وذلك عند اشتداد غضبه. ثم إذا هدأ الغضب ندم أشد الندم على ما كان منه من أقوال بذيئة وأفعال سيئة، فعليه وقت الغضب ألا يقول ولا كلمة واحدة، بل يمتنع عن الكلام حال الغضب، لأنه حال اشتداد غضبه لا يدرك ما يقول ولا يعي ما يتكلم به. فإذا امتنع عن الكلام حتى تطفأ جمرة الغضب وتذهب فورته، فحينئذ سيكون الكلام سديدا وتكون العاقبة حميدة. قال مؤرق العجلي: ما قلت في الغضب شيئا إلا ندمت عليه في الرضا. وأما الأمر الثاني وهو يتعلق بالأفعال، ففي المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ذلك أن الغضبان وقت شدة فورة الغضب حال القيام وأمامه من أغضبه فإنه سيكون قريب التناول للاعتداء والبطش والظلم، لكنه إن ملك نفسه حين الغضب فقعد سيكون تباعد ممن أغضبه، فإن سكن الغضب فبها ونعمت، وإن لم يسكن فإنه يضطجع فسيكون أبعد وأبعد. ومن يفعل هذين التوجيهين العظيمين، التوجيه الذي يتعلق بالقول بالامتناع من الكلام، والتوجيه المتعلق بالأفعال بالامتناع من الحركة، وذلك بالقعود أو الاضطجاع حتى تنطفئ جمرته، يحقق كمال الرجولة وحقيقة الشدة والقوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإن من لا يملك نفسه عند الغضب إذا غضب قال في من غضب عليه ما ليس فيه من العظائم، وهو يعلم أنه كاذب، وربما علم الناس بذلك ويحمله حقده وهوى نفسه على الإصرار على ذلك. والصرعة الذي يصرع الناس ويكثر منه ذلك، فأراد عليه الصلاة والسلام أن الذي يقوى على أن يملك نفسه عند الغضب ويردها عنه هو القوي الشديد لغلبته هواه المردي الذي زينه له الشيطان. فدل هذا أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للذي يملك نفسه عند الغضب من القوة والشدة ما ليس للذي يغلب الناس ويصرعهم. كان ابن عون رحمه الله إذا اشتد غضبه على أحد قال بارك الله فيك ولم يزد. الحاصل أن من ركائز الأخلاق المهمة البعد عن رعونة النفس، وألا ينساق الإنسان في أفعاله وكلماته وتصرفاته مع الرعونات التي تكون فيها النفس ولا سيما عند الغضب. فإن من يتكلم أو يفعل وقت الغضب يكون كلامه وفعله غير منضبط بضابط الخلق، لأن الكلام وقت الغضب غير متزن ولا منضبط، والأفعال أيضا وقت الغضب غير متزنة ولا منضبطة. والذي يقول أو يفعل وقت الغضب أفعاله وأقواله بعيدة عن الخلق، بعيدة عن الأدب. وهذا الحديث يعد من الأحاديث الجامعة في باب الأخلاق. وليتأمل قول الصحابي الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه فقال له لا تغضب، فأعاد فكرر النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قال ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، أي لما كرر النبي عليه الصلاة والسلام الوصية بلا تغضب دعاه هذا إلى التأمل في الغضب، فوجد أنه جماع الشر، أي يجمع شرورا كثيرة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: هذا الرجل ظن أنها وصية بأمر جزئي، وهو يريد أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كلي، ولهذا ردد. فلما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا كلام جامع، وهو كذلك، فإن قوله لا تغضب يتضمن أمرين عظيمين: أحدهما الأمر بفعل الأسباب والتمرن على حسن الخلق والحلم والصبر، وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق من الأذى القولي والفعلي، فإذا وفق لها العبد وورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه، وتلقاه بحلمه وصبره ومعرفته بحسن عواقبه، فإن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء أمر بضده وأمر بفعل الأسباب التي تعين العبد على اجتناب المنهي عنه وهذا منه. الثاني الأمر بعد الغضب ألا ينفذ غضبه، فإن الغضب غالبا لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده، ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه، فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب. فمتى منع نفسه من أفعال آثار الغضب الضارة فكأنه في الحقيقة لم يغضب، وبهذا يكون العبد كامل القوة العقلية والقوة القلبية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكمال قوة العبد أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة وقوة الغضب الآثار السيئة، بل يصرف هاتين القوتين إلى تناول ما ينفعه في الدين والدنيا وإلى دفع ما يضره فيهما. فخير الناس